اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في البحث السابق أن الأصل التنزيلي الذي ابتكره المرجاء لا ثمرة له، لأنه بإصالة الحل وإن لم تثبت الحلية الواقعية تنزيلا، ولكن بالرغم من ذلك يمكن الحكم بطهارة الفرق استنادا إلى إصالة الطهارة. هذا كله ذكرنا فيما سبق. الآن أي تقول اللهم إلا إذا كان مقصود المرجاء بيان ثمرة للأصل التنزيلي حتى وإن لم يكن لدينا أصل بعنوان إصالة الطهارة. أو قلنا بأن أصل الطهارة يختص بحالات الشك في طروء النجاسة على الشيء الذي هو ظاهر في نفسه، ولا يعم حالات الشك في النجاسة الذاتية غير طارئ، كما هو الحال في مقامنا، كما هو الحال في مقامنا. فإن الخرؤ من الحيوان المشكوك الحلية من الحيوان مشكوك الحلية لا يشك في طرو النجاة عليه من الخارج، وإنما يشك في نجاسته منذ البداية. فنحتمل أن فروعه مثل الحيوان المذكور هو من النجاسات في ذاته ونفسه، وهناك احتمال يقول لأن إصالة الطهارة يختص بموارد الشك في التنجس العارض باعتبار أن الرواية تقول كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر أو قذر. فإنه يحتمل كون الكلمة هي قذر بمعنى بنحو الفعل، أي حتى تعلم أنه قد قذره، إن هذا الاحتمال موجود. أنا ما أريد أن أبني على هذا الاحتمال أيها الأخوة، ما أريد أتبنى، بس أريد أوجه، أريد مطلب أريد تستفيدون من عده، أريد أوجه كيفية اختصاص بعد الطهارة بالنجاسات العامة. ومع وجود هذا الاحتمال تكون الرواية مختصة بما إذا شك في عروض النجاسة من الخارج، لأن ذلك هو المستفاد من كلمة قذور بنحو الفعل. وعلى أي حال فالمرزى، إن المرزى إذا كان يقصد بيان الثمر للأصل التنزيلي وأنها الحكم بطهارتي فرق من الحيوان المشكوك حتى ولو لم تشرع قاعدة الطهارة، أو قلنا باختصاصها بموارد الشك في التنجس العارض، فما أفاده وجيه في الشرطين الآتيين إن شاء الله. ثم إنه يمكن تقديم مثال ثاني لبيان ثمرة الأصل التنزيلي، وهو أن موثقة ابن بكير دلت على اعتبار أن يكون ثوب المصلي مما يحل أكل لحمه، أن يكون ثوب المصلي من حيوان مأكول اللحم، ولا يجوز أن يكون مصنوعا من حيوان لا يؤكل لحمه. ومن الطبيعي المقصود فيما إذا كان الثوب من جلد حيوان فآنذاك يقال يلزم أن يكون من حيوان مأكول اللحم. أما إذا كان من الثياب العادية المصنوعة من القماش فهذا الشرط لا مجال له. وعلى ضوء هذا نقول لو كان لدينا ثوب مصنوع من جلد حيوان ولكن شوف هل هو من حيوان يحل أكل لحمه أو لا؟ ففي مثل ذلك يجوز الرجوع إلى أصل الحلين إثبات حلية الحيوان وأنه بمنزلة الحلال الواقعي وآنذاك يجوز الصلاة تجوز الصلاة. أما إذا لم نقل ولكن هذا أما أحذف ولكن هذا لو قلنا بأن أصل الحل أصل تنزيل وأما إذا قلنا بأنه يفيد الحلية الظاهرية بلا تنزيل فلا تجوز الصلاة فيه لأنه بإجراء أصل الحل لا يثبت أنه بمنزلة حلال الواقعي حتى تجوز الصلاة فيه. ولكن هذا المثال يتم بناء على شرطية الحلية دون ما إذا بني على مانحية الحرمين فإن هناك كلاما بين الأعلام يذكرونه في مسألة اللباس المشكوك أي الذي يشك في أنه مصنوع من حيوان مأكول اللحم أو من غيره في تلك المسألة يذكرون احتماله، احتمال أن كون اللباس مصنوعا من حيوان حلال الأكل هو شرط في صحة الصلاة، واحتمال أن كونه مصنوعا من حيوان لا يحل أكله مانع، والثمر بين هذين الاحتمالين تظهر في موارد، منها مقامنا، فإن الحلية إذا كانت شرطا فلا بد من إحراز أنه حلال واقعان، الحلية الواقعية وإحرازها يكون بإصالة الحل بناء على أنها أصل تنزيلي. فالمرزى فقط يتمكن من إجراء الأصل والحكم بجواز الصلاة في هذا الثوب المشروع. وأما إذا بنينا على مانعية الحرمة فلا نحتاج إلى المرزى وأصله التنزيلي، إذ يكفينا الشك في أنه المانع موجود أو لا، في أن المانع موجود أو لا، والأصل عدمه، عدم تحقق المانع، بلا حاجة إلى إصالة الحيل. إذن هذا المثال يتم بناء تكرار على شرطية الحلية دونه على مانعية الحرم. ثم إن كلا هذين المثالين أي مثال قرء الحيوان المشكوك ومثال اللباس المشكوك إنما يتم استشهاد المرزى بهما بشرطين، ألف أن يكون المدار في المثالين على الحلية، على الحلية الواقعية، بأن استفيد من موثقة عمار في المثال الأول كون المدار في الحكم بطهارة الخرق على حلية الحيوان شنو واقعا ولا تكفي حليته ظاهرا وهكذا استفيد من موثقة ابن بكير في المثال الثاني كون المدار على الحلية الواقعية ولا تكفي الظاهرية أما إذا استفاد الفقيه من الروايتين المذكورتين كون المداري على حلية الشيء ولو ظاهرا فالأصل التنزيلي المرزائي يبقى يعود بلا ثمر وتحقيق هذا المبحث في ذمة علم الفقه دون الأصول. فالشرط الثاني للثمر أن يكون المقصود من الحلية في موثق الروايتين هو الحلية الواقعية من دون أخذها مشيرة إلى العناوين التفصيلية فإن هناك احتمالا يقول حينما قالت موثقة ابن بكير حينما قالت موثقة عمار كل شيء يحل أكل لحمه يحل طبيعي احنا قدرناه مقدرنا فلا بأس بما يخرج منه يراد بكلف وصفي يحل أكل لحمه الإشارة إلى الحيوانات ذات العناوين التفصيلية وكأنه أريد أن يقال البعير لا بأس بما يخرج وال فقروا لا بأس والشاتو لا بأس والحمار لا بأس والفرس لا بأس وهكذا ولكن خوفا من الإطالة حدثت هذه العناوين التفصيلية وعبر بما يشير إليها. وبناء على هذا يكون المدار في حلية الخروج على من؟ على كون الحيوان بعيرا أو شاة أو بقرا، وليس المدار علما على وصف الحلية. فوصف الحلية لا مدخلية له، بل المدخلية لعنوان الفرسية والبقرية، بعد تقول والحمارية وعلى ضوء هذا لا ننتفع من بأصل المرزى التنزيلي، لأن التنزيلية أقصى ما تثبت أن الحيوان شنو على الواقعان، ولا تقول هو فرس أو بقر إلا بالأصل إبلي إلا عن ملازمة عقلية إبلي. إذ لا توجد آية تقول مذبح والملازمة العقلية، إذ لا توجد آية تقول إذا كان الحيوان حلالا فهو فرس أو بقر. نعم العكس صحيح، إذا كان بقر هو حلال. إذن هاي بعد شنو هاي يستفيد من الأحاديث ومن النص، إذا كان مثلا شاة فهو حلال، إيه هذا صحيح. أما لا يوجد دليل يدل أنه إذا كان حلال فهو إذن عدل، فهو فرس المعنى. إذن إطالة الحل حتى بناء على التنزيلية لا نستفيد منها بناء على كون المدار في الحكم بطهارة الخرق. وهكذا في الحكم بجواز الصلاة في المثال الثاني لا ننتفع بها بناء على كون المدار في طهارة الفروق وجواز الصلاة في الثوب على العناوين التفصيلية، وإنما ننتفع بها بناء على كون المداري على وصف الحلية، وتحقيق أن أي الاحتمالين صحيحون هو في ذمة الفقه أيضا. هذه النقطة الرابعة انتهت بحمد الله. يوم الثلاثاء إن بقينا أحياء سالمين إن شاء الله نتعرض إلى النقطة الخامسة. اللهم صل على محمد وآل محمد.